أعوذ بالله من الشيطان قالوا قال هل يسمعون الذي خلقني فهو ثم يحيي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويهدين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويهديني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما ولا تخزني ولا واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يوم لا ينفع يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وأزلفت الجنة للمتقين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا والسماء قد أفلح من فما عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من عقب اقرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الذي ينهى عدد إذا صلى أرأيت الذي ينهى عدد إذا صلى عبد إذا صلى أرأيت كلا لئن لم ينته لنكفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب فليدعو تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.